أتيناكم فحيونا نحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نهنيكم وجوه ما أحيلا ما على الأفراح نلقاها وجوه ما أحيلا ما على الأفراح نلقاها وأرواح نعلفناها تعالى الله باريكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نغنيكم لقانا فيه إشاد وموعظة وإرشاد واذكر الله يسعد فيحيينا ويحييكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نغنيكم تبارك ربنا عرساك وتمم بالهنا عرساك تبارك ربنا عرساك وتمم بالهنا عرساك وكثر بالتقى عرساك وبارك ربنا فيكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نغنيكم على التقوى تجمعنا للفحشاء ترفعنا على التقوى تجمعنا عن الفحشاء ترفعنا واذكر الله أمتعنا على أنغام شانكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نغنيكم لقاء الصحب ما أحلى إذا كان لوجه الله لقاء الصحب ما أحلى إذا كان لوجه الله سألت الله في عليا لكل خير يهديكم أتيناكم فحيونا نحييكم بهذا العرس يا أحباب قد جئنا نغنيكم بهذا